الذي هو مجرور بالإضافة، مفهوم هذا؟ أيوة نعم. إذن فيكون الحال قد جاء من أين؟ من المجرور بالإضافة. فقال الشريف حنيفا حال من إبراهيم، إبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور إبراهيم، وهو مجرور بإضافة ملة إليه، مفهوم هذا؟ إذن الخلاصة لهذا الكلام السابق أن الحال يكون من الفاعل فقط، ويكون من المفعول فقط، ويكون محتملا منهما معا، ويكون من الخبر، ويكون من المجرور بالحرف، ويكون من المجرور بالإضافة. هذا هو. وهل يكون من المبتدأ أم لا يكون؟ في خلاف ما بين العلماء، هل الحال يكون من المبتدأ؟ في خلاف من العلماء، جمهور العلماء منعوا، قالوا لا، لا يكون الحال من المبتدأ، وسيبويه جوزه، سيبويه قال يجوز أن يكون الحال من المبتدأ، لا علينا في هذا. ثم صاحب الحال إذا كان مضافا، إذا كان مضافا اشترطوا له شروط لم يشر إليها الشارح، لا نثقل عليكن بها. وبعد هذا ندخل إلى قاعدة أخرى التي تتعلق بشروط الحال وصاحبها. الآن ندخل إلى قاعدة أخرى وهي تتعلق بماذا؟ بشروط الحال وبصاحب الحال. قال فيها المصنف: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. مفهوم؟ ولا يكون الحال إلا نكرة. فما معنى هذا؟ أن من شروط الحال أن يكون كيف؟ أن يكون نكرة شرط فيه، ما يكونش معرفة، لابد أن يكون نكرة. هل أمثلة اللي سبقت؟ جاء محمد ضاحكا، جاء عبد الله راكبا، ياك ركبت الفرس مسرجا، لقيت عبد الله راكبا، فضاحكا راكبا مسرجا. هذه الحال نكرة أم معرفة؟ نكرة. ما هي النكرة؟ سؤال خارج الموضوع، له علاقة بالموضوع. أحسنت. أيوة نعم، هذه النكرة. مزيان. طيب يشترط في الحال أن يكون كيف؟ نكرة، ما يكونش معرفة. جيد. وإذا وجدناه معرفة ماذا نفعل له؟ إذا وجدنا الحال معرفة، حلش جاء الأستاذ وحده، جاء الأمير وحده، عرفوا لي جاء الأمير وحده؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الأمير فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وحده حال، وحده مضاف وهو ضمير مضاف إلى مقبله. معرفة ولا نكرة؟ هذا معرفة، لأن تقدم أن المعارف خمسة ولا لا؟ ما هي المعارف الخمسة التي تقدمت؟ الاسم المضمر والعلم والاسم المبهم والاسم الذي فيه الألف واللام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هو هذا ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذن فوحدة نكرة ولكنه أضيف إلى الضمير، وما أضيف إلى الضمير فهو معرفة. جيد. فتكون النتيجة أن الحال جاء معرفة، فماذا نفعل له؟ قالوا لا بد من تأويله. لا بد من ماذا؟ من تأويله حتى تبقى القاعدة قائمة، لا يكون الحال إلا نكرة. كيف التأويل يكون؟ ها هنا جاء الأمير وحده، أي هالتأويل أي منفردا. ما معنى وحده؟ أي منفردا. منفردا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. احنا خرجنا من المشكل وحافظنا على القاعدة، لا يكون الحال إلا نكرة. ومن هذا الباب، أي من مجيء الحال معرفة ولا بد أن يؤول، أرسلها العراق. أرسلها، أنت تتحدث على شيء، على شيء مرام غنى. أرسلها العراق، ما معنى أرسلها العراق؟ أي في حال كونها معتركة، معتركة فذك العراق هو الحال ياك وهو معرفة بالالف واللام العراق. فأولناه بماذا؟ بالنكرة أي معتركة. ومن هذا الباب أيضا أي من مجيء الحال معرفة ويؤول جاء الأول فالأول أو ادخلوا الأول فالأول الآن يعني جاء فعل وفاعل الأول منصوب على الحال. ما معنى الأول؟ معنى هذا الحال جاء معرفة كيف نؤوله؟ أي مترتبين ادخلوا الأول في الأول أي مرتبين ادخلوا الأول ثم اللي بعد منه ثم اللي بعد منه وهكذا. جاء الأول فالأول ما معناه؟ أي مترتبين هكذا. فهمنا الموضوع؟ إذن هذا الشرط الأول يشترط في الحال أن يكون كيف؟ نكرة. وإذا وجدناه معرفة ماذا نفعل له؟ نؤوله. جيد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولا يكون أي الحال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. لا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام. ما معنى بعد تمام الكلام؟ ما معنى بعد تمام الكلام؟ أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله وبعد أن يأخذ المبتدأ خبره. ما يمكن شيء يجيبه بالحال قبل الفاعل. حلاش جاء راكبا محمد، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز. جاء ما يمكنش يجيبه بالحال حتى يجيبه الفاعل الأول ويتكمل الكلام وتكمل الجملة بعد هذا عاد نجيب الحل. فنقول جاء محمد عاد راكبا. أنت صديقي مخلصا، وما يمكنش نقوله أنت مخلصا صديقي. يمكن ولا ما يمكنش؟ لأن الحالة لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد تمام الكلام. هذا هو. وليقول الشارح هذا والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام. بعد استيفاء، وما معنى استيفاء الكلام؟ قال أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. إذا كان الفعل حتى نعطيه الفاعل عاد نجيب الحال، وإذا كان المبتدأ حتى نعطيه الخبر عاد نجيب الحال. مفهوم هذا؟ جيد، هذا هو الأصل. هذا هو إيش الأصل؟ أن الحال يكون متأخرا، يكون بعد الفعل والفاعل وبعد المبتدأ والخبر. ما لم يكن اسم استفهام. يلا شوفوا هذا قيد كيسمى، هذا قيد ديال القاعدة. القاعدة أشنو هي؟ القاعدة لا يكون الحال إلا بعد تمام. هذه القاعدة، هذه القاعدة واش هي مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. شنو القيد ديالها؟ ما لم يكن، ها القيد، ما لم يكن الحال اسم استفهام. أما إذا كان الحال اسم استفهام فيتقدم، بل يجب تقديمه. يا كلنا يجب للحال أن يتأخر ما لم يكن اسم استفهام، أما إذا كان اسم استفهام فيجب أن يتقدم. حلاش كيف قدم علي؟ أو كيف جئتن إلى الدرس؟ كيف جئتن إلى الدرس؟ عرفوا لي كيف جئتن إلى الدرس؟ أيوة، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب، يعني حال في محل نصب حال. جيد، جئتن جيء أو جيء، يعني الأصل ديال جاء فعل ماض، والتاء جئت فاعل، والنون تدل على جماعة النسوة. جيد، إلى الدرس جر ومجرور يتعلق بجاء. الشاهد عندنا فين؟ في كيف أعربناها حال أم لا؟ أعربناها حالا. وقلنا إن الأصل في الحال كيف يكون؟ بعد تمام الكلام يكون متأخرا. والآن جاء متأخرا أم جاء متقدما؟ جاء متقدما. لماذا جاء متقدما مع أن القاعدة كلها يكون إلا بعد تمام الكلام؟ لماذا؟ لأنه اسم استفهام، واسم استفهام أسماء الاستفهام يقول فيها العلماء من أدوات الصدور، يجب أن تتقدم. خذوا هذه القاعدة، أسماء الاستفهام من أدوات الصدور لا يجوز تأخيرها. أسماء الاستفهام من أدوات الصدور لا يجوز تأخيرها. الأسماء الاستفهام دائما كتكون في الصدر، ولذا قلنا فيها من أدوات الصدور. ما معنى من أدوات الصدور؟ أي تكون في صدر الكلام، في أول الكلام، ما يمكنش تتأخر، تكون في البداية بالجملة. ما يمكنش نقول قادم علي كيف، لا، كيف من الناس باستفهام ستقدم في الأول. من حضر، هذا اسم استفهام. من حضر، أنا أستفهم عن الذي حضر. من حضر، إذا من خصها تكون في الأول، ما يمكنش نقول حضر من أخرى، لا، من حضر. على كل حال أسماء الاستفهام كيف تكون في صدر الجملة، في صدر الكلام، ولذا قلنا فيها أسماء الاستفهام من أدوات الصدور يجب أن تتقدم ولا يجوز أن تتأخر. ولما كانت كيف وهي من أسماء الاستفهام، لما كانت حالا وجب تقديمها لأنها من أدوات الصدور، حتى وإن كان الأصل في الحال أن يكون متأخرا، لكن لما كان من أدوات الصدور وجب تقديمه. طيب، قاعدة تتعلق بكيف، قاعدة تتعلق بكيف. كيف، كلمة كيف إما أن تدخل على الفعل وإما أن تدخل على الاسم. كيف إما أن تدخل على الفعل وإما أن تدخل على الاسم. حالش تدخل على الفعل، حال هذه الأمثلة اللي يعطينا الآن، كيف قادم علي، كيف جئتنا إلى الدرس، لا كل لا جيد. دخولها على الاسم نقول كيف جاء، كيف علي من مات، كيف حضور علي، هكذا، كيف حضور علي، كيف سافر فلان، وهكذا دخلت على الاسم. طيب، كيف حضور علي، هكذا. طيب ماذا نعربها إذا تقدمت على الفعل أو دخلت على الفعل، وماذا نعربها إذا دخلت على الاسم؟ الجواب، إذا تقدمت على الفعل أو دخلت على الفعل نعربها حالا كما تقدم. إذا تقدمت على الفعل كيف نعربها؟ حالا، نقول مبني على الفتح في محل نصب حال. وإذا تقدمت على الاسم كيف نعربها؟ خبرا. إذا تقدمت على الاسم نعربها كيف؟ خبرا، نقول مبني على الفتح في محل رفع خبر. يلا، نعم، خبر تقدم، مفهوم هذا؟ قال القائل، اكتبوا هذا البيت، إن قدمت كيف، إن قدمت كيف على اسم فخبر، إن قدمت كيف على اسم فخبر، زين، وإن على فعل، وإن على فعل فحال تعتبر، وإن على فعل فحال تعتبر. إن قدمت كيف على اسم فخبر، وإن على فعل فحال تعتبر، مفهوم هذا؟ إذن هذه القاعدة هي الكيف، كيف إما كتدخل على الفعل وإما كتدخل على الاسم. فإذا دخلت على الفعل تعرب حالا، وإذا دخلت على الاسم فعرب خبرا لقول القائل إن قدمت كيف علت من فخبر وإن على فعل فحال تعتبر. نرجع للقاعدة التي نحن بصددها، ولا يكون أي الحال إلا بعد تمام الكلام، وعرفنا ذلك، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ما لم يكن اسم استفهام. أما إذا كان اسم استفهام فيجب تقديمه، ولذا قال الشارح وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. هذا هو. أرى شرط آخر، شرط ثالث، وهذه المرة يتعلق هذا الشرط لا بالحال وإنما يتعلق بصاحب الحال. ياك قال المصنف في ذلك ولا يكون صاحبها الضمير على من يعود، ولا يكون صاحبها على من يعود على الحال، إذ تقدم لنا أن الحال يذكر ويؤنث. نقول ولا يكون صاحبه أي الحال، ونقول ولا يكون صاحبها أي الحد، بالتذكير وبالتأنيث. نعم. قال ولا يكون صاحبها إلا معرفة، فمعنى هذا أن صاحب الحال سواء كان فاعلا أو كان مفعولا أو كان خبرا أو كان مجرورا بالحرف أو كان مجرورا بالإضافة، على كل حال صاحب الحال لا بد أن يكون كيف معرفة، مفهوم؟ لا بد أن يكون معرفة، ويمكن شيء يكون نكرة. الحال نفسه يكون نكرة، ولكن صاحبه كيف يكون؟ يكون معرفة. ولذا قال المصنف ولا يكون صاحبها إلا معرفة، كما تقدم في الأمثلة السابقة. جاء محمد ضاحكا، محمد معرفة ولا نكرة؟ معرفة بالعلنية. جاء عبد الله راكبا، عبد الله معرفة ولا نكرة؟ معرفة. باش معرفة؟ عبد الله هو أصلا في الأصل ديالو هو مضاف إلى اسم الجلالة، ولكنه الآن جعل علما. أي نعم. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، إبراهيم معرفة ولا معرفة؟ وهكذا. كيف قدم علي، صاحب الحال هو علي، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. هكذا دائما أن صاحب الحال يكون معرفة، ولذا قال المصنف ولا يكون صاحبها إلا معرفة، هذا معنى كما تقدم في الأمثلة. جيد. سؤال، وهل يكون نكرة أم لا يكون؟ هنا السؤال كان طرحه أمام هذه القاعدة، القاعدة هي ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة، هل يكون نكرة أم لا يكون؟ الجواب يكون بمسوغ. فهمنا؟ هل يكون صاحب الحال نكرة؟ الجواب يعني يجوز أن يكون نكرة لكن بمسوغ. شنو هو المسوغ؟ المسوغ هو المجوز. كنت مع واحد، كنت مع واحد دليل، كنت مع واحد قرينة كتجوزنا، فهمنا؟ كتجوزنا أن يكون أو أن نأتي بصاحب الحال نكرة. قال الشارح في ذلك ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفتان، فلا يجوز أن يكون نكرة زيد شنو قال؟ بغير مصور. إذا ما يكونش نكرة إذا ما كانش المصور، أما إذا كان المصور فيكون نكرة ولا لا يكون؟ أيوة نعم يكون. طيب ما هي المسوغات ديال اللي كتسوغ وتجوز أن يكون صاحب الحال نكرة؟ ما هي؟ قال الشارح ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها. فهمنا؟ إذا كانت الحال متأخرة كما هي الأصل ديالها يكون صاحبها نكرة ولا ما يكونش نكرة؟ لا يكون نكرة. لكن إذا تقدم الحال يجوز أن يكون صاحبها نكرة، فتقديم الحال من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة. فهمنا؟ تقديم الحال من مسوغات مجيء صاحبها نكرة. مثال ذلك: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. الشاهد عندنا فين؟ موحشا هي الحال، صاحبها أين هو؟ وطلل. وطلل معرفة ولا نكرة؟ نكرة. إذن كيف جاء نكرة وقد علمنا أو وقد قال المصنف ولا يكون صاحبها إلا معرفة؟ لماذا جاء نكرة وجاز أن يأتي نكرة؟ لماذا؟ لأن الحالة تقدمت. يا كل لا، لأن الحالة تقدمت، وتقديم الحال يعتبر مسوغا ومجوزا للإتيان بصاحب الحال نكرة. هذا هو: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. ومن المسوغات كذلك، ومن المسوغات مجيء الحال من النكرة، أو من مسوغات مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة إما بإضافة أو بوصف. من مسوغات مجيء الحال صاحب الحال نكرة، أقول من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة أن تخصص تلك النكرة، ياك اللي هي صاحب الحال، أن تخصص تلك النكرة باش إما بالإضافة وإما بالوصف. فحدش بالإضافة، قال الله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. في أربعة أيام سواء للسائلين، إعراب الآية. في أربعة جر ومجرور، أربعة مضاف وأيام مضاف إليه ما قبله، سواء ماذا يعرب؟ حالا. وصاحب الحال أين هو؟ هو أربعة مجرور بالحرف، وهو معرفة ولا نكرة؟ نكرة. إذن كيف جاء نكرة وقد علمنا أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة؟ لأن هذه النكرة خصصت بالإضافة في أربعة أيام، في أربعة أيام فتخصصت ب، ما بقتش عامة. لما نقول أربعة هذا عام ولا ماشي عام؟ عام. كيدخلوا الأيام، كيدخلوا الليالي، كيدخلوا الدراهم، كيدخلوا البيوت، كيدخلوا بزاف، أربعة كيدخل فيها كل معدود، ياكل لا. لكن فاش قلنا أربعة أيام تخصصت ولا ما تخصصتش؟ جاي تخصصت في أربعة أيام، خرجوا الدراهم، خرجوا البيوت، خرجوا الرجال، خرجوا الكتب إلى آخره. إذن فعندما تتخصص النكرة بالإضافة يجوز أن يكون الحال منها، وأن يكون صاحب الحال نكرة عندها، هذه مخصصة بالإضافة. وكذلك إذا خصصت بالوصف، إذا خصصت باش بالوصف، وراء تقدمنا في دروس أصول الفقه قلنا أن من المخصصات المقيد بالصفة ولا لا؟ المقيد بالصفة. نعم. فهلاش قول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. أين هو الحال؟ الحال هو مشحونا، في حال كونه مشحونا أي مملوءا. جيد. صاحب الحال أين هو؟ هو لا، هو في فلك اللي هو مشحون. شكون هو؟ معمار. شكون هو؟ وشنو هو الفلك؟ يعني المراد بالفلك هي السفينة. لا لا، اللي معمر شكون هو؟ مشحون هو الفلك. جيد. يعني الفلكية السافلة أن اسمع الفلك بأعيننا وحينا. الله عز وجل أوحى إلى نوح لما أراد أن ينجيه وأن يهلك قومه قال له أن اسمع الفلك، الفلكية السافلة. إذا هنا الآن في فلك ماخر في اليم مشحونة، فمشحونا حال وصاحب الحال هو ذيك فلك. فلك نكرة ولا معرفة؟ أيوة نكرة. طيب إذا كيف جاء صاحب الحال نكرة مع أن القاعدة تقول ولا يكون صاحبها أي الحال إلا معرفة؟ كيف جاء نكرة؟ ما هو المصور؟ هذه النكرة تخصصت بالوصف. أين هو الوصف؟ أين هو الوصف؟ هو ذيك مؤخر في فلك من نعته وصفته ماخر، يعني خدام يمخر كيمشي في وسط البحر، فهمنا؟ يمخر مياه البحر ويشقها ويمشي في وسطها، يا كلنا؟ إذن إذا كان هكذا في فلك أو في فلك ماخر في اليم مشحونة، فهمنا الموضوع؟ نرجع القاعدة إذن لا يكون صاحب الحال إلا معرفة، وهل يكون نكرة أم لا يكون؟ نعم يكون بمسور، يكون بمسور. ما هو المسور؟ إما أن يتقدم الحال، جزء المسورات ذكر المؤلف جزء، إما أن يتقدم الحال وإما أن تتخصص النكرة، هكذا جزء المسورات، إما أن تتقدم الحال هذا واحد، وإما أن تتخصص النكرة هذا ثاني. طيب تتخصص لماذا؟ قالك بشيئين، تتخصص بشيئين، إما بالإضافة وإما بالوصف، فهمنا الموضوع؟ أيوة هذا هو، هذا معنى قوله ولا يكون إلا نكرتان ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. وحاولوا تراجعوا هذا الباب وتأخذوا القواعد ديالو على الحال، يعني كثير ما نحتاج إليه في الكلام، كثير ما نحتاج إليه في الكلام. أيوة أنا. يلا بقي شي سؤال كيتعلق بالموضوع أو كل السؤال نعطيكم الخلاصة. إذا في البداية تكلمنا عن التعريف ديال الحال، ياك عرفنا الحال لغة واصطلاحا ما هو لغة هو ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر، وأما اصطلاحا هو اسم فضلة منصوب المفسر لمن دهم من الهيئات. وابن مالك قال في الحال وصف فضلة منتصب مفهوم في حال كفرد أذهب، وناقشنا هذا التعريف. وثم دخلنا القاعدة أخرى قلنا إن صاحب الحال إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مفعولا وإما أن يكون احتملا له معا وإما أن يكون من الخبر الحال من الخبر وإما أن يكون من المجرور بالحرف وإما أن يكون من المجرور بالإضافة. ثم بعد دخلنا الشروط وقلنا هناك شروط تتعلق بالحال أو هناك شروط تتعلق بصاحب الحال. ثمن الشروط التي ذكرها المصنف وهي تتعلق بالحال أن لا يكون إلا نكرة، وإذا وجدناه معرفة الأول، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ما لم يكن اسم استفهام، أما إذا كان استفهام فيجب تقديمه لأن أسماء الاستفهام من أدوات الشروط. ومن الشروط التي ذكرها المصنف وهي تتعلق بصاحب الحال لا يكون صاحب الحال إلا معرفة، ولا يكون نكرة إلا إذا كان هناك مسور، وذكرنا الشارح جزء من المسورات أن يتقدم الحال أو تتخصص النكرة إما بالإضافة وإما بالوصف. هذا هو. ثم قال باب التمييز. يلا هناك سؤال في الموضوع؟ نعم. يعني الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن دهم، لان فاش تقرا الكلام بالمصنف اشنو الحال هو الاسم المنصوب المفسر لحسن العامل، ولكن هنا شنو قال عبارة عن ديك عن هي اللي غيرت الاعراب عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن دهم من الهيئات. زيد في سؤال اخر؟ هذا هو السؤال ديال ام اسامة، عبارة عن الاسم الفضلة، لأن عن دخلت كاش نقرأ الكلام بالمصنف الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن دعا من الهيئات، ولكن لما في الكلام ديال الشارح دخل عن فقال عبارة عن ايش؟ عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن دعا من الهيئات. نعم. سؤال آخر؟ يلا خارج الموضوع تنكمل الأسئلة بالموضوع. إيه ولكن خلينا في الدرس تنكملوا من الأسئلة ديال الدرس. عاد نشوفوا باقي شي سؤال يتعلق بالدرس. ها ما بقاش. طيب تفضلي السؤال. يعني حرف جر اصلي وحرف الجر الزائد والورق الورقه ضاعت لك. اذا اذا وقع لك بحال هذاك اللي قال شيخنا وشيخكم تلاوى القطط. قال لك هذا شي واحد ما كانش كيحفظ القران هو كيقري التلاميذ عند المصحف فاش كيبغي يكتبهم كيشد المصحف وكيبدا يشوف فيه ويفتنهم. واحد النهار مشى تغدى وكلا شي زرده كانت من يد ما يدم زيد وما مسحش يدو ما غسلش يدو غير صبر ديك المصحف وسخو بالزيت. فجا شي قط شم فيه الريحه ديال الزيت وهز ديك المصحف وداه ربي. فجا هو يكتب التلاميذ جبار المصحف ما كاينش. قالوا له زيد السيكه كذا وكذا. قالوا له شيخنا وشيخنا.